طفلنا في أرضنا يهوى النضالا، أختنا في صدرها تحكي الفعالا، والحرب في قدسنا أضحت سجالا. ارفعوا في وجه شارون النعالا، ارفعوا في وجه شارون النعالا. أسفا معذرة عذرا أبخست النعالا، لو درت نعلي بأنه موطئ لتمنت أنها كانت رمالا. أيها النجس المنجس، أيها العرق المدنس، أيها الوجه المعبس، أيها الرأس المنكس، أيها القرد المخنث. عد إلى أحراش بولندا ومن حيث أتيت، عد إلى أقفاط روسيا وإلى أدغال هولندا، إلى أفران فرلين والهولوكوست. عد فلن تلقى بأرضي متنفس، إن أرضي هي نار حامية، هي حرب دامية، هي بركان يفور، هي زلزال يثور، هي جم محرق، هي موج مغرق، هي ريح عاطف، هي سيل جارف، هي موت خاطف، هي برق قاصف، هي لغم يتفجر، هي فرن يتسعر، هي خسف، هي مسخ، هي بركان وزلزال وأسد تتشرد، هي أهوال ورعب ونفوس لاقتحام الموت صارت تتحمس. أيها القرد الذي بارك إبليس خطاه فتبلت قسما بالله، والذي أقسم بالخنث والليل إذا عسعس، إن رايات الخنازير وقطعان القود ستنكت وستعلو من جديد. راية البيت المقدس فداك يا قدس، المال والنفس فداك يا قدس، المال والنفس لم يبق إلا الجهاد والنار والبأس، لم يبق إلا الجهاد والنار والبأس. نار حامية حرب دامية، نار حامية حرب دامية، بركان يفور زلزال يثور، بركان يفور زلزال يثور، خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي. نار حامية حرب دامية، نار حامية حرب دامية، بركان يفور زلزال يثور، بركان يفور زلزال يثور. خذها واركب المعالي خوض المعركة، أنت المهلكة، خوض المعركة أنت المهلكة. لقني اليهود درسا في الصمود، لقني اليهود درسا في الصمود، خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي. نار حامية حرب دامية، بركان يفور زلزال يثور، بركان يفور زلزال يثور. خذها واركب المعالي ولا تبالي، اسقت الأبيب نارا ولهيب، اسقت الأبيب نارا ولهيب، صبرا تلأبيب الموت قريب، صبرا تلأبيب الموت قريب. خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي. حرب دامية بركان يفور زلزال يثور، بركان يفور زلزال يثور. خذها واركب المعالي أجرها ولا عليك ريح عاصف سيل جارف ريح عاصف سيل جارف برق قاصف موت قاصف برق قاصف موت خاطف خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي حرب دامية تسلب حرب دامية تسلب بركان يقول زلزال يدور خذها واركب المعالي ارمي القنبلة وانهي المشكلة ارمي القنبلة وانهي المشكلة لقن اليهود درسا في الصمود لقن اليهود درسا في الصمود خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي حرب دامية تسلب بركان يقول زلزال يدور بركان يقول زلزال يدور خذها واركب المعالي حطموا القيود وافتحوا الحدود حطموا القيود وافتحوا الحدود جندوا الجنود فالحرب تعود جندوا الجنود فالحرب تعود خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي حرب دامية تسلب بركان يقول زلزال يدور بركان يقول زلزال يدور خذها واركب المعالي يا أم الشهيد إن اليوم عيد يا أم الشهيد إن اليوم عيد قد مضى الشهيد للخلد سعيد قد مضى الشهيد للخلد سعيد خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي حرب دامية تسلب بركان يقول زلزال يدور بركان يقول زلزال يدور خذها واركب المعالي ولا تبالي جمر محرق بحر مغرق جمر محرق بحر مغرق زهر مورق فجر مشرق زهر مورق فجر مشرق خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي حرب دامية تسلب بركان يقول زلزال يدور بركان يقول زلزال يدور خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي خذها واركب المعالي فجرها ولا تبالي فجرها ولا تبالي فداك يا قدس يا لم يبقى إلا الجهاد والنار والبأس لم يبقى إلا الجهاد والنار